السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. جماعة الأنيوريزمز موضوع طويل على فكرة وكبير، لكن على فكرة سهل وعظيم قوي، ما ياخدش ربع ساعة لو عيال رايقة. طب تعالوا نقول عايزين نعرف إيه عن الأنيوريزمز. ايه الـ definition of an aneurysm؟ ايه الـ types of an aneurysm؟ عامة وبعدين نطلعها بعد كده على الأورطة، على الفيمورال، ناخد الأنف بسرعة عامة. أي ناس هتقول كل دي aneurysm سهلة جدا. طيب ايه الـ shapes of an aneurysm؟ ايه الـ etiology of an aneurysm؟ ايه الـ clinical؟ ايه الـ complications؟ how to investigate and then how to treat. وبعدين تعالى نطلعها ناخد abdominal aortic aneurysm، اوبليتيال ارت انيوريزم، ايليات انيوريزم، اي انيوريزم. تعالوا نفهم يعني ايه كلمه انيوريزم. انيوريزم is a blood cell communicating with the interior of an artery. انيوريزم is a blood cell communicating with the interior of an artery. انواعه ترو وفولس. ايه دي؟ ترو اللي هو ستريتشنج فيسل وول، لان الوول بتاعه متكون من انتما وميديا وادفيشيا. انما الفولس خدناه قبل كده، ده بيحصل في التروما، بيبقى الوول بتاعه عباره عن فايبر سات. واحد خد غزه ماكرو فيسل، طلعت هيماتوما حواليه، الهيماتوما عملت فايبر سات كونكتد للارض. الوول بتاعها عباره عن فايبر تيشو، فيسموه فولس انيوريزم، يوجوال بيكون تروماتيك. يبقى الانيوريزم ترو وفولس حسب الوول بتاعه بيتكون من نفس الوول بتاع الارتري، ده اسمه ترو، ولا فايبر سيل اسمه فولس. طب ايه الشيبز؟ هتيجي خلص في ثواني الموضوع العظيم ده. بص ايه الشيبز الانيوريزم؟ بياخد اربع اشكال، ساعات يبقى فيوزي فورم، وساعات يبقى سيكولار، وساعات يبقى ديسكتنج. ايه الديسكشن ده؟ ده حصل انتمال تير والبلاد دخل تحت الاكليما كده، فصل وز الفيشن مخزن، بيسموها ديسكشن. وساعات يبقى فولس اللي هو بياخد شكل فايبر اكسات. اذا الاكريت ساعات يبقى فيوزي فور، ساعات يبقى سيكولر، ساعات يبقى ديسكتنج، ساعات يبقى فولس. طب ليه الناس بيجي لها خلص انيوريزم؟ الموضوع لازم يبص ليه الناس بيجي لها انيوريزم؟ الموست كومن كوز nowadays is pathological due to atherosclerosis. طب هنا atherosclerosis بيعمل atherosclerosis بليك، تبقى كالسيفايد، تعمل بريشر اب بتاع الالاستيك فايبر، الفيسل يتمدد ويضعف. هو ده الموست كومن. يبقى في عندي pathological اللي هو الاثروسكليروتيك. طب في رقم اتنين حاجه اسمها تروماتيك. اسال سؤال، هي التروما في الفيسل تعمل ترو ولا فولس؟ يلا رد بسرعه، ترو ولا فولس؟ الاثنين. لو خرمته وحصل هيماتوما عملت فولس فبول، او عملت له ويكنينج وحصل له دايلاتيشن. جدعان دايما تقول لك التروما تعمل فولس، يعني التروما تعمل ايه؟ ترو فولس. بارك الله فيك. ممكن على فكره يكون السبب كونجينيتال، زي اشهر مثالين للكونجينيتال. بص السيريبرال كلنا عارفين بيري انيوريزم اوف سيركل فولس مشهور جدا، او السيليا دايما كده ثلاثه سي. بص بص الكونجينيتال او سي كومن في السيريبرال والسيليا. بص بص سي سي سي كونجينيتال يجي السيريبرال والسيليا، ها ده اسمه كونجينيتال. ممكن مايكوتيك انيوريز اللي هي بكتيريا انفكشن في البيس الوول يتعبه فيلد ويحصل وات وي كول انيوريز مايكوتيك انيوريز، زي سم اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس عملت انفكشن في البيس الوول تعب عمل انيوريز. دول اشهر اسباب الرجاله للايديولوجي بتاع الانيوريزمز اللي هي باثولوجيكال وتروماتيك ومايكوتيك اللي هو الانفكتيف والكونجينيتال اللي بيجي في السيريبرال. ها اسباب الاصابه الاكنود هيموريتير، دول اشهر اسباب الاصابه الاكنود هيموريتير. اشهر سببين اصابه الاكنود هيموريتير حاجه من اثنين، اولد بيشنت ولا يانج بيشنت. اولد بيشنت اسوسكليروزس، يانج بيشنت رابتشر اوف بيري انيوريزم اوف سيركل فولس. كما قال لا في اسباب كتير قوي للسبر اكنول هيمورج حتى في البطن، لكن دول اشهر سببين، يا اسكلوز وهايبر تنشن يا ايدوريت. مش كما قال بارك الله فيك. تمام. في طبعا اسباب غير ثانيه زي كان زمان اشهر سبب اندوريزمات حتى فاكر؟ سيفلس، ها؟ سيفلس، ما حدش حابب يشوف الكلام ده. في بعض حالات سيفلس لكن ما بتوصلش لمرحلة كان زمان التيرشري سيفلس، فاكرينه؟ بيحصل فيه باسكولار سيفلس ونيورو باسكولار وجنرال باريس وبنزين والحاجات بتاعت حاجات دي يعني. لكن دول الاسباب الاساسيه. ايه الكلينيكال بيكتشر اوف هان انوريزم؟ جماعه ايه الكلينيكال بيكتشر اوف هان انوريزم؟ بصوا يا جماعه الانوريزم ده عباره عن بلاد سيل. بص بص بص بص بص بص بص ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ بص يا واد بص بص الانوريزم نفسه بيبريزنت كسويلنج مش كده؟ او ممكن يبريزنت كومبليكيشن زي رابشر. طب لو جيت كشفت عليه عن الانوريزم نفسه بص بص هتلاقي سيس تيك. بص عشان خاطر اسمعوا الكلمتين دول بس عايز اقول لكم سيستيك كومبريسبل بالسيتنج سويلنج. سيستيك كومبريسبل بالسيتنج سويلنج وعليه سيستوليك ميرفر وسرام. سيستيك كومبريسبل بالسيتنج عليه سيستوليك ميرفر وسرام. كومبريسبل يعني اسيبه يفضي ادوس عليه يفضي اسيبه يهمل ادي كومبريسبل. سيستيك كومبريسبل بالسيتنج سويلنج وعليه سيستوليك ميرفر وسرام. دي ستري بتلاقي فيه سكيميا فاهمين قصدي ازاي؟ وضغط على النيرف اللي جنبه زي فاريكوز فينز ممكن يضغط على النيرف اللي جنبه بريفرال نيوروباثي. يعني تقول لي ديستال الانيوريزم بتلاقي سكين تشينجز وبريشر على السراوندنج زي فاريكوز زي مثلا بريشر على النير باي نير ممكن اورتك انيوريزم يضغط على الفيرتبري وهكذا. اسال سؤال لو عرفتوا تبقوا عيال ليه الانيوريزم بيعمل ديستال سكين؟ ايه يعني حته وسعت في تمام ده افهم الكلام. قال لو حصل ثرومبوز جواه قفلته ممكن تعمل ديستال انبريزم. تمام شاطرين. لا انا عايز اقول ايه؟ لا انبريز بيتر مش ثرومبوز يعني بيتر ده ليه يعمل ديستال سكين؟ ها؟ ايه يعني اصل دي حته وانا قلنا دي حته ضيقت في البريزم حته وسعت لما حته تضيق ماشي حته وسعت يعني انت شاطر اسلام يعني هو فاهمها بس ساعات تعبر باللغه اللي عاجباه بس صح يعني هو تفكيره صح. يلا بص اقول لك انا اولادكم بلغه العيال تفهم طب بسرعه بيحصل بلس ديفيسيت. حد فاهم حاجه؟ اقول لك ازاي؟ طب حولها بطريقه شرح هاي كلاس للناس المنتالي هاي بيصح بالبلد. لو عديت البلس على الارتري قبل الانيوريزم وبعد الانيوريزم ده البلس مختلف. هنا 80 برمنت هنا ايه 20 برمنت. يعني مش كل البيتس اللي دخلت له بقت بروباجيت ديستال مش بيسموها يلا مش خاطر بتبطل يعني ايه بطل ديفيسيت يلا يقول لك من ايه في البطل ديفيسيت اكتر من 10 يعني عد الهارت ريت هنا تلاقيه 80 عده هنا تلاقيه 60 مش كده انا غلطان؟ طب تمام بطل ديفيسيت يعني ايه؟ يعني يا اولاد باللغه اللي كانت بتقولها اسلام يعني الانيوريزم بيعمل ويكننج للبلاد فلو جواه بحيث الدم الاس بروباجيت ديستال يعني الدم اللي يخش جواه بيحصل له ركود فبقاس بروباجيت ديستال عشان كده الهارت بيديله 80 ضخه بياكل 60 في بطنه ويضخ 20 قدام بس مثلا فهمت قصدي؟ فبيحصل زي بالس ديفيسيت بيوقف البلاد فلو فمين ما بيضخوش زي ما جاله ما عندوش امانه عشان كده الريت على الانيوريزم غير الريت بعده. طبعا هيك بقى لو حصل له ثرومبوزس او بتاع هيعمل اسكيميا برضه. اخواني الاعزاء طب بص بص بص بص بص عشان خاطري طب لو انا عندي انيوريزم لا عايز تفكروا معايا ده يا بس قبل ما تيجي عايز اخلص الحته دي عشان ما النهار. طب ده الجلد انيوريزم لو دوست على الكيس البروكس ما بيحصل له ايه؟ لو انا جيت عملت بريشر على البروكس ما بيحصل هيكون لابس ايه يعني هتلاقيه كل لابس. طب لو انا دوست ما حصلوش كل لابس معناه انه ايه؟ اسود ثرومبوز معناه في ثرومبس فوت لما ادوس هنا يحصل ايه؟ يكون لابس. طب ولما اشيل ايدي يرجع يعمل بيتنج بيبدا في ثلاثه بيتس كده بص بص يعني لما ادوس عليه الاقي الانيوريزم كولابس اما اشيل ايدي تلاقيه يبدا في ثلاثه بيتس ويرجع يبلسيت اجين. طب لو انا دوست على الفيسل الديستال يبقى اندر تنشن. ايه جدا لغه رباط السن يبقى ايه؟ زي السجمنت ايه؟ اندر تنشن مش كده؟ طب لعلمك بقى فهمت القصه يعني دوست على الفيسل اللي قبله كولابس اما اشيل ايدي يبدا في اثنين ثلاثه بيتس. طب لو دوست على البيس اللي بعده يبقى اندر تنشن. ده مهم عشان الديفرنشال ديجنوستيك. بص لحد الرياض. بص ايه الديفرنشال دايجنوز اوفر انيوريز؟ طبعا لازم يبقى ديفرنشيتد من فاسكولار تيومرز، من ايديفيس تيومر، اي حاجه بلسيتد، ها؟ او ممكن من ترانسميتد بلسيشن لناس نير الارتري. ايه بقى؟ تعالى بقى حته دي بقى في الكلينيك الاول. دلوقتي جالك ارتري كده هي انيوريزم. خلاص؟ ارتر اهو جايبين ناس. دي بتبقى بلسيتد ودي بلسيتد، فرقنا بعض كلينيكال ازاي؟ دي اسمها اكسبونسال بلسيشن، دي ترانسميتد بلسيشن. بص بقى، بص بص هقول لكم الطريقه اللي بيقولها للطلبه، كنت فرق كلينيكال مش هنا. يقول لك ايه؟ عارفينها؟ حد سمعها في الراوند؟ ها؟ حط اصبعينك على ايوه ده الكلام اللي مش واقعي يعني. حط بص جماعه كلمه الانيوريزم يدي اكسبونسال بلسيشن، يعني بص بص يعني بص بيحصل اكسبانشن مع ايفر هارت بيت، بص اكسبونسال بلسيشن، لكن الثانيه بتبقى نير ثراستي. الارض عمال يخبط فيه، فلو حطيت صباعك عليها كده بص على الريس ده صحيح منه، بص في اكسبريشن مش كده الاصدار، عشان ايه بيحصل له اكسبريشن؟ لو الترانسميت ده صحيح بيعمل كده بس مفيش سيبريشن، المسافه بينهم ثابته، يبقى بحط اصبعيني بص بص على الريس انتوا بتعملوا كده، لكن على دي انتوا بتعملوا كده. بص بقى ده الكلام بتاع الطلبه الضيعه. بص بقى هقولها مره واحده بشيل الذكاء جماعه، نهى اللي قاعده ورا في الكاميريا نهى، ها؟ بتكتب تكتبيش يا نهى. بص هقولها بقى قبل ما نروح نصلي بعيد بني ادم بعد الصلاه لو حبيت، هقولها مره واحده بس شوف الذكاء. علماء الفاسكولار مش بيفرقوا بطريقه الصباعين، حط صباعين يقول لك لو عملوا كده سيبريشن يبقى انوريز كده يبقى بتاع، لا قال لك ايه؟ اضغط على الارتر اللي قبلها وشيل ايدك. اضغط وشيل واضغط وشيل، ليه فرقت لهم؟ هنا ايه؟ بص هقولها مره واحده بس بعد الصلاه عادي. لما اضغط هنا بيحصل لها كومبليت كولابس. بعدين ترجع لما اشيل ايدي في 2 3 بيت سيبلا. فالفاسكولار بيفرقوها كده. دي بقى لو انت دوست فالبلسيشن تبقى لوك لكن نو كولابس. ولما تشيل ايدك ترجع تبلسيت من اول بيت. ده بياخد 3 بيتس على ما يملى. لكن الماس هنا موجوده اصلا فمن اول بيت بتبلسيت. نكمل بعد 16. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.